بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهلا. في الحلقة اللي فاتت شفنا ميلاد المحيط الأطلنطي من 200 مليون سنة، لما كانت الخمس قارات قارة واحدة، وكان الأطلنطي مجرد نهير صغير، وكان الديناصورات بتعدي من آسيا لأمريكا بدون موانع مائية. إزاي حصل عملية النحت العجيبة اللي عملت الفجوة الضخمة اللي مليها الأطلنطي حاليا؟ شفنا إزاي حصلت الحكاية دي بانفجار نيران الباطن وطلوع الصهير، المادة الصخور المنصهرة طلعت من الفالق تترامى على الجنبين، وبالتالي بترحل القارات الأمريكتين في ناحية، وأسيا أوروبا وأفريقيا في ناحية، شوية شوية مليون بعد مليون بعد مليون 200 مليون سنة حصل هذا الترحيل، واتسعت المسافة ما بين الأمريكتين وأسيا وأوروبا وأفريقيا. العملية دي بيسموها intercontinental drift، اللي هي ترحيل القارات كل مجموعة على جنب نتيجة خروج الصهير من باطن الأرض من الفالق، يطلع من الفالق ويترمي على الجنبين. عملية بطيئة لكن مستمرة عبر ملايين السنين، عملت ونحتت المحيط الأطلنطي لغاية ما بقى بهذا الاتساع والعظمة. وبعدين عدت ملايين وملايين وجه العصر الجليدي، وبعد العصر الجليدي ابتدت الحرارة تعتدل، ومر 25 مليون شتاء. شفنا نموذج من هذه الأشتية العجيبة في شمال الأطلنطي، لما يجي الشتاء فيغطي كل الأطلنطي بسجادة من الجليد ويعزل البرد بتاع الجو 40 تحت الصفر من الحياة تحت المية. وشفنا إزاي كلاب البحر الظريفة بتعيش وتلعب في حمى سجادة الجليد اللي فوق، وشفنا سمكة التلج العجيبة، سمكة رقدة على قاع الأطلنطي دمها شفاف، وربنا خلق في دمها أنتفريز عشان الدم ما يتجمدش. وشفنا أيسلندا والنوافير اللي بتغلي طلعة جنبا إلى جنب مع الجليد، ونزلنا جنوبا للبهاما، وشفنا في البهاما لاجون سمكة القرش اللي بتولد 12 قرش صغير، وحواليها أسماك الرمورة الصغيرة بتمردها. وشفنا جزيرة ماديرا والتناريف والكناري، وبعدين نزلنا جنوبا شفنا منفى نابليون في جزيرة سانت هيلانا، واتكلمنا عن ظاهرة التنويع المذهل في المخلوقات، وقلنا إنها سنة إلهية، ومن أجل هذا التنويع ربنا شق البحر وسطح الأرض ورفع الجبل وأخرج النار من بطن المية والنوافير اللي بتغلي من وسط التلج، وخلق اللي بيدب واللي بيمشي واللي بيسبح واللي بيطير واللي بيعوم، وخلق من كل نوع ألف صنف، ومن كل صنف ألف جنس، ومن كل جنس ألف لون. وده بعض ما نعلم في عالم الشهادة، وفي الغيب ما لا نعلم من جن وملائكة ونفوس علوية ونفوس سفلية، عالم سماوات سبع وأرضين سبع، وكل اللي نعرفه من هذا الكون العظيم هو مجرد معلومات محدودة عن أرض واحدة وسماء واحدة. كل اللي بنشوفه ده في السماء الأولى أو سماء الدنيا. ومع ذلك الكشوف والمعارف في هذه الأرض لا تنتهي، وآخر النظريات إن هذه الأرض مجوفة، وإن في مدخلين من القطبين يوصلوا لجوف الأرض، وإن الجوف مسكون ومضيء بتنوره الصخور المشعة. الكلام ده قالوه بعد شهادة لطيار تاه وهو ماشي بطيارته، وهو طاير بطيارته عند القطب الشمالي، فبيقول انه شاف ناس طالعين من جوف الارض من فجوة، وقال ان شكلهم زي الاقزام زي بتوع الاسكيم. وطبعا طلعت كتب ونظريات وروايات ساينس فيكشن عن سكان أشبه بيأجوج ومأجوج ساكنين في جوف الأرض، ولهم حضارة وعلوم وتكنولوجيا واختراعات، وبعضهم قال ده الأطباق الطائرة بتطلع من جوف الأرض، محدش عارف. لكن في نفس الوقت محدش يقدر يدعي أنه عمل مسح شامل للكرة الأرضية، فما نقدرش لا نؤكد ولا ننكر الكلام ده. وفي الواقع احنا شفنا ان المحيط الاطلنطي لوحده عالم، ومعلوماتنا فيه محدودة، وده حيرجعنا لرحلتنا ولغواصتنا، ونكمل رحلتنا دلوقتي ونعود الى الغوص في اعماق بحر النور ونشوف الفيلم. احنا ما زلنا في بحر الفيروز وبحر النور في المحيط الأطلنطي، بنكمل رحلتنا وبنتفرج من خلال هذه الغواصة العجيبة، الغواصة الجميلة العلمية دي. متحف، قاع البحر متحف لا تنتهي عجائبه. بنفكركم بماضي الأرض وإزاي كانت الخمس قارات قارة واحدة، والمحيط الأطلنطي عبارة عن نهير، وبعدين اللي حصل في جوف الأرض، وإزاي طلع الصهير الناري وترامع الجنبين وترحلت القارات واتسع الأطلنطي بقى بالحجم العظيم ده. ونتيجة الحرارة والسخونة في الخط الاستواء ابتدت الدوامات والتيارات تنشأ في هذا البحر، فبقى في شوارع من المية السخنة والدافية جوه تحت في القاع، والدوامات دي ألفت طيار الخليج الدافئ اللي هو ماشي بالميل ده، نفس الشيء برضو في الجو. السخونة في خط الاستوى عملت الهواء السخن ارتفع، وحصل الدوامات والزوابع والرياح نتيجة اختلاف درجات الحرارة، هي دي بيسموها آلة المناخ الجهنمية. السخونة في خط الاستواء هي اللي بتدفع الحياة في عروق الكوكب الأرضي، وتعمل الرياح في الجو، وتعمل الطيارات والأمواج في البحار وفي المحيطات، فهي اللي بتصنع الحركة. الحرارة بتاع خط الاستواء هي اللي بتصنع الحركة. بنشوف دلوقتي منظر عجيب قوي، حاجة زي السفن الشراعية الصغيرة جدا، هي ما هيش سفن، ده هي دي كائنات اسمها الفلاتيلا او الفاليلا، كائنات رخوية شكلها زي السفن الشراعية، ولها قلع، لها شراع، بس الشراع ده معمول من مادة غشائية حية، شكلها غريب غريب. مين يصدق ان الكائنات متناهية الصغر بتعمل لنفسها مراكب بالشكل ده؟ شوفوا القلع بتاعها جميل قد ايه. القلع ده عبارة عن مادة حية، هنصورها من فوق. نلاقيها قرص كده زي القارب، والقلع في النص اهو. شيء غريب. فاليلا اسمها، ودي كائنات رخوية، حيوانات. ده الأنديل البرتغالي المشهور بلدغته المؤلمة، وده برضه له شراع زي ما الشراع الأزرق بتاعه ده، وله الدلايات بتاعته دي، الزوائد دي لسعتها فظيعة. هنلاحظ ان هو لا يحب يبل الشراع من وقت الآخر، لأنه ما كانش حيتبل بيجف ويتلف. هنشوف الدلافين، البحر لما بيبقى رايق قوي كده بيبقى ايه، فقير في مادته الغذائية، فإذا نشأ فيه تنشأ أنواع من الحياة غريبة. شوفوا بقى الحياة، الكائنات الأسيرية دي زي الملائكة، ده عبارة عن رخويات أسيرية بيسموها فانتومز اوف ذا سي. شوفوا الكائن الشبحي ده بياخد غذائه من فلترة المية، فما بيحتاجش الغذاء كتير، لكن كائن غريب. ودي عبارة عن مستعمرة من الكائنات الحية بيسموها سلب، برضو كائن رخوي اسمه السلب، بيبقى على شكل شرايط، الشريط طوله 3-4 متر، وعبارة عن كبسولات جنب بعضها، كل كبسولة فيها المادة الحية والحاجات دي، تمام، أكنها دودة شريطية. الغريبة بقى إن فيه نوع من الجمبري الأنثى بتاعته بتسرق الكبسولات دي، وهنشوفها دلوقتي. شوفوا الكبسولات أهي باينة هنا، الكبسولات أهي، كبسولات فيها مادة حية مستعمرة عبارة عن شريط من الكائنات. قلنا ان في نوع من الجمبري اسمه الفرونيما اللي هو دهوبا، او اكروباتيك شريمب لانه بهلوان، شوف حركاته البهلوانية. النتاية بقى بتاعت هذا الجمبري غاوية تعمل عاملة عجيبة، او تسرق الكبسولة من كبسولات ده الذكر، النتاية بتاعته بقى حرامية، تسرق الكبسولة بتاعت السلب وبعدين تفضيها من المادة الحية وتستعملها كابينة، تركبها زي التريسيكل وتتفسح بيها. شوف ازاي اهي، خدت الكبسولة اهي وبتتجول بالكبسولة في البحر، بتستعملها تريسيكل او قمر فضائي، وشايفينها مكبرة دي الانثى بقى. اما هنقرب هنلاقي لها عينين مركبة زي عيون الحشرات، لما بتضرب برجليها كده بيحصل طيار في المية، وتتحرك التريسيكلاية دي وتمشي بيه. شيء غريب قوي، وبالذات الأنثى هي اللي بتعمل العملة دي. ليه؟ عشان بتستعمل الكابينة دي محضن للبيض، تبيض وبعدين ايه، تفقس البيض جوه الكابينة دي. نشوف العينين على الجنبين اهم، عينيها زي عيون الحشرات. شوفوا غريبة او عربية بلاش، اهو ده البيض بقى فأس اهو، وايه بتستعمل الكابينة دي محضن للبيض بتاعها. كائن غريب. تشوفوا الولاد ك كتاكيت الصغيرين اللي طالعين، تضمن لهم شقه كده مجانا. عمليه عدوانيه من نوع عجيب. مره تانيه بنشوف الكابينه بتاعه الفرونيمه او اكروباتيك شريمب، الدلافين وانواع الترسه المختلفه، دي يعني السلحفاه البحريه، هنشوف سلحفاه مولوده يا دوبك طالعه من الفاس وتاهت في البحر الغريق. طبعا دي هتبقى يعني فريسه سهله لاي قرش معدي او سمك التربون او حاجه. في بقى من انواع الاسماك الضخمه جدا نوع من القرش اسمه الحدايه او المانتا ري، هي دي الحدايه، وشوف راكب على ظهرها سمكتين من اسماك الراموره، دول برضو وصيفات ينضفوا لها الخياشيم في خدمتها. يعني الحدايه دي او المانتا ري بتوصل لاحجام واوزان ضخمه، بتبقى 2 طن احيانا، وتوصل لحجم جبار. هي نوع من القرش لكن نوع طيب وديع، ما بياكلش الا الخضره والبلانكتون والطحالب، ولها بق ضخم كبير وبقها دايما مفتوح على الاخر زي الجراش وما فيهوش سنان. وبتتغذى ازاي بقى؟ لما بتيجي قوافل البلانكتون والطحالب، فكل اللي تعمله ان هي تخش في وسط القافلة ببقها اللي زي الجراج ده وتحصل على وجبة مشبعة. ليه؟ لأن كل القافلة هتخش ببقها على طول. هنشوف البق ده بق ضخم جدا، يدخل مثلا 2 لوري مثلا. وعلى قد الضخامة فهي يعني حيوان وديع ولطيف. خدوا بالكم لما تيجينا بوشها عشان تشوفوا البق الغريب ده، البق عبارة عن فجوة وبوابة ضخمة جدا ما كأنها جراش. دي بقى البلانكتون والطحالب بأنواعها أو أرز البحر قوافل، فهي تروح داخلة في القافلة ببقها مفتوح كده تاخد اكله بشبعه. شوفوا البق جاي علينا دلوقتي، البق تحس ان هو مغاره، مغاره، فهي كل اللي بتحصل تخش جوه تبلع كل القافله دي مره واحده. شوفوا ادي البق، حاجه غريبه قوي، ولا اسنان ولا حاجه. ده يسموه ذا وينجد سنيل او القوقع المجنح، وده بيجمع الغذاء بجنحته، والجناحة توصل الأكل للفم. وده من الرخويات بقى. في نوع تاني من القواقع برضه المجنحة، ده برضه وينجد سنيل، قوقع آخر مجنح، دي برضو من فصيلة الرخويات كلها. وده الأنديل العظيم، قبة البالون دي عبارة عن غشاء حي ونازل من هذا الغشاء الدليات العجيبة دي، عبارة عن زوائد طويلة قوي ولاسعة، وهذه الزوائد مغطاة بأهداب. الأهداب دي لما تتحرك تقوم تعمل إضاءة. شوفوا الأهداب بتتحرك إزاي، لما تتحرك تعمل إضاءة غريبة أكنها حبال نور أو حبال المصابيح بتاع الأفراح. شوفوا انعكاس الضوء على حركة الأهداب يعمل الحكاية دي. وفي بقى خلايا لاسعة على الزوائد دي هي اللي بتعمل اللسعة المؤلمة. ده عبارة عن عنقود من الرخويات على شكل نجفة كريستال. كل الرخويات لها زوائد لاسعة بتقتنص البلانكتون وتعيش عليه. الرخويات دي عالم لوحدها، عالم. دي سمكة بتلقي ظل على البحر. شوف السمك، سمكة ماشية ولها ظل. دي نوع من تضليل الأعداء عشان يجي العدو فيروح للظل، لأن الظل واضح أكتر من السمكة، فبيروح للظل ويسيب السمكة. دي أسماك التربون، بيسموه سمك المراية. ده سمك مفترس، وقشر السمك فضي ولامع جدا زي المراية وبيعكس الضوء، لدرجة انك انت لو بصيت للسمكة دي وانت في قاع البحر ما تشوفهاش، لانها زي المراية بتعكس، فيتهيألك انها ومضة نور. واللي بيحصل فعلا ان هي بتنقض على الفريسة كومضة من النور وتبلعها. دي سمكة التربون، سمكة سريعة وعجيبة وعجيبة. قشر السمك بتاع السمكة دي فضة زيبق، زي بلون الزيبق، ومرصوص بطريقة ان هو يعكس الضوء اكنه مراية بالظبط. دي السمكة الفلاينج فيش، سمك المجنح. دي لما بيهاجمها الطربون بتعمل حاجة غريبة قوي، بتطلع من الفيلد وتطلع من البحر كله، فجأة توصل لقى الطربون يبص كده ما يلاقيهاش، يمين شمال قدام ورق تختفي. هنشوف عملية المطاردة وبيعمل ايه الفلاينج فيش في حالات لما يطردوا سمك مفترس. هنا قوافل من الطربون هتجري ورا شلة ايه، ادي سمكة مجنحة. هنشوف بقى السمك المجنح هيعمل ايه في المطاردة دي، والمفاجأة العجيبة اللي هيعملها. شوفوا طلع من البحر خالص، طار في الهواء، بيطير 500 متر. شوفوا طاير قد ايه، طاير بقى بره البحر خالص. وطبعا السمكة تفاجأ بأنه مش موجود، فجأة اختفى. ده فلاينج فيش. السمك بيأكل بعضه، الكبير بيأكل الصغير، لكن اللي بيأكل الكل بقى واللي بيفترس كل الأسماك المفترسة ما فيش إلا واحد، هو الإنسان. بمكره ودهائه بيفترس الكل. الصياد هنا عامل طعم زي الحبار عشان يضحك على السمك. شوفوا ازاي سمك يتهاله ده حبار ويجي يبلع الايه السنارة على طول. اهو هنشوف الراجل هيلمح سمكة مارلين. سمك المارلين ده اهو سمك المارلين ده الواحدة بتوصل لطن وطن ونص، سمك ضخم جدا. والسمكة لها حربة ممكن تقطع الصياد نصين، فهنشوف ازاي صيد سمك المارلين. فيصطادها بالفعل. الخوف بقى من الحربة المنشارية بتاعتها لها حربة ممكن فعلا تخش من بطن الصياد تطلع من ظهره. فأولا هنشوف نلاقي الصيادين كلهم لابسين جوانتيات. نمرة اتنين بيبقى في واحد معاه شومة ومستني أول ما تطلع على المركب هينزل على دماغها طخ طخ بالشومة لغاية ما يغمى عليها وتموت عشان يأمن شر الخنجر بتاعها أو الحربة الرهيبة دي. هي طلع اهي هيمسكوها من الحربة بالإيه، كل صياد ماء حاطط ايده في جوانتي. بيمسكها من الايه الحرب بتاعتها عشان ما يحصلش مفاجأة غير محسوبة. اه ماسكها ازاي منين؟ وبعدين يجي دور صاحبنا بتاع الشومة ينزل على الدماغ ضرب بالشومة ضرب بالشومة لغاية ما تدوخ وتموت بالشومة. ابتدي بقى يجرجروها مسابقة، بيعملوا مسابقة في الصيد وكرنفال، المزيكا شغالة هنشوفوا مين اللي هيكسب. كل واحد بيعلق الصيد بتاعه ويوزنه. شوف الحربة بتاعتها شكلها ايه. شفنا الإيرف جوانتي ومسك الخنجر بتاعه. ضخمة، سمكة ضخمة. مجموعة من أسماك المارلين أضخم واحدة هي اللي هتاخد صاحبها ياخد الجايزة. العايم ده عبارة عن عشب اسمه عشب السرجسم. لما الملاح يشوف العشب ده يعني معناها وصل الى تيار الخليج الدافئ، لان على حدود تيار الخليج الدافئ دايما تلاقي هذا العشب البني اسمه السرجسم. العشب ده محضن سمك وبيدار فيه سمك حوالي 50 نوع من الاسماك هنلاقيها في هذا المحضن من الاعشاب، كل أنواع الأسماك بتدارة وتاكل وتتناسل وتتزاوج كله في حضن أعشاب السرجسم. وبتوصل الأعشاب لكثافة كبيرة دي الديدان الأنبوبية، نوع من الرخويات. دي سمكة شفافة بلاستيك، سمكة بلاستيك شكلها غريب قوي. العشب ماشي بالطول اهو على حدود تيار الخليج الدافئ. تيار الخليج الدافئ بيتكون من دوامات المياه السخنة وبيتخلق منها ابتداء من الجنوب من عند الكاريبي ويطلع شمالا. شوف هنا كل أنواع الأسماك في هذا المحضن العشبي. دي سمكة اسمها تريجر فيش، أكتر نوع في عشب السراجسم هو أنواع التريجر فيش بألوان مختلفة، وبنلاحظ أن ألوانها شبيهة بالبيئة، يعني لون السمكة زي لون العشب البني، وجميع ألوان أجناس التريجر فيش عبارة عن تنويعات من عشب السراجسم. ونلاحظ ان هذا العشب فيه بالونات نباتية، هنشوفها دلوقتي. هذه البالونات هي اللي بتعومه زي حكاية الملانة. النقشة بتاع تريجر فيش متاخدة من النقشة بتاع عشب العشب البني. اللي بيعوم هذا العشب ان هو متخلق فيه بالونات، هنشوف هذه البالونات، بالونات نباتية مجوفة. بيودينا هنا ازاي تيار الخليج الدافئ بينشأ من تيارات المية السخنة عند خط الاستواء والدوامات وتفاعلها، بيخلق التيار الدافئ اللي هو بلون الأحمر ده، بيبتدي من الجنوب من عند الكاريبي ويطلع شمالا. دي بعثة بتاعت مركب أبحاث، في كل برطمان من دول عينة من العشب. بسمكها وبكائناتها. هنا واخدين سمكة تريجر اهو مع العشب. شوفوا العشب بيعمل شجرة كاملة لكن طافية على سطح المحيط، والطفو ده بيتم عن طريق البالونات اللي احنا شايفينها دي. الانتفاخات النباتية دي فاضية من جوه وعبارة عن عوامات بتعوم عشب السراجسم. لكن هنا الحاجات اللي زي الشعر دي عبارة عن كائنات اسمها الهيدرويدز، يعني حيوانات رخوية، وده الديدان الأنبوبية برضو رخويات، ده الجمبري بنلاحظ ان هو برضو واخد لون عشب السراجسم كله بني بطش بني. ده كابوريا، والكابوريا برضه هنلاحظ انه بلون عشب السراجسم، وده نوع كاموفلاج، فهو بيبقى في وسط العشب ما يبانش. ده البيض بتاعه، بيض الكابوريا كفيار بتاعه، وهو في العشب ما يبانش، لكن لو نزل بقى وسرح يضيع. يقذفوا بنا بالداري كاموفلاج لكنه العشب حتى واحد، لكن لما يقع في المحيط كده يبان على طول، فيبقى فريسة سهلة فينزل عليه السمك. اهو التريجر فيش جابه اهو، وهيقسموه كل واحد ياخد دراعه وده ياخد رجله، خلاص ينتهي انتهى. شوفوا الوان التريجر فيش كلها تنويعات على لون العشب البني. ده اسمه سمك البيبة تايب فيش، ده من نوع فرس البحر، وده الذكر فيه بيولد، الذكر هو اللي بيولد، عنده كيس كده يحط فيه البيض لما يفقسه يولده، الأنثى رمت عليه الوظيفة بتاع الحمل. عيلة فرس البحر كلها كده، والتايب فيش من عيلة سمك البحر، سمك فرس البحر. دي اللي هي سمكة الأنفد أو البالون فيش بيسموها برضو، بيسموها البالون فيش لأن هي لما تنفعل وتغضب تنفش وتتنفخ ويطلع لها زوائد تبقى مرعبة خالص، فسموها البالون فيش أو البوركوباين فيش لأن بيطلع لها زوائد زي الأنفد. دي شوفوا الرجل دي رجل ضفدعة أبدا، هنفاجأ بسمكة بيسموها فروج فيش أو السمكة الضفدعية. شوف السمكة الضفدعية دي رجليها غشائية زي الضفادع ولونها طبق الأصل لون السرجاسم، لكن سمكة مش ضفدعة. شيء غريب. ده قوقع. وبيضع البيضة اللي زي السبحة دي، ده البيض بتاعه. هذا البيض بتاعنا. هيفقس ويطلع منه القوقع الفراشي او الوينج سنيل اللي قلنا عليه، أو القوقع الفراشي. تنويع عجيب، متحف يعني، تنويع متحف. كل ما يخطر على بالك وما لا يخطر على بالك. والغريب ان كل الكائنات بنفس اللون دي اللي حكينا عنها، اللي هي آلة المناخ الجهنمية، وازاي ان سخونة الحزام الاستوائي بتدفع الحركة في عروق الكوكب الأرضي، سواء كان في الجو فتعمل الرياح والزوابع، أو في البحر وتعمل الطيارات الدافئة. وبيبقى المحيط جواه الشوارع الدافئة دي، شارع فوق شارع فوق شارع ودوامات، وتتقاطع الشوارع الدافئة فوق بعض وتدي فرصة لأنواع مختلفة من الكائنات، زي الكائنات اللي شفناها الصغيرة دي. ده نوع تاني من سمك القرش الوديع الطيب، اسمه سمك الزكيبة. سمك الزكيبة دي سمكة طيبة جدا ولطيفة ووديعة وغير مفترسة، وبتاكل برضو الايه الخضرة والبلانكتون والطحالب، وبقها مفتوح زي بق الزكيبة ومفهوش سنان زي حكاية الايه منتري او الحداية، وبتاكل بنفس الطريقة لان بقها مفتوح زي الجراش وتخش جوه القافلة فتبلع نصها قوافل الايه بلانكتون والطحالب. شكلها غريب أو صاحبنا ده بيرمي سمك علشان مين؟ بيرمي السمك ده علشان مين؟ علشان التونة. التونة لما تشوف الوجبة دي تيجي جري. التونة دي بقى سمكة يعني شهية جدا، الصيادين يحبوا يصطادوها وسوقها يعني رايق، خصوصا الأسواق اليابانية دايما بتطلب سمك التونة، بيوصل لأحجام ضخمة جدا، وهو أسرع سمكة التونة أسرع وأضخم سمكة، توصل وزنها أحيانا لطن واتنين طن، وهي لا تكف عن الحركة، والسمكة الوحيدة التي لا تنام، ما بتنامش لأنها لو نامت تغرق لأن وزنها ضخم. بيرملها الصغير عشان هو ياخد الكبير، هو عاوز ياخد الكبير، الجحش الكبير عاوز ياخده. هيو عاوز دي، هو عاوز دي عشان يتلمم، ولما يتلمم يبتدي بقى ايه المشغل المكر بقى والصيد بتاعه. هي السمكة الوحيدة اللي دمها دافئ بين كل الأسماك، وبين كل الأسماك هي الوحيدة التي لا تنام وقدرها أن تعيش في تجول مستمر، ولو نامت بتموت تغرق. أكبر سكان الأطلنطي هو الحوت، الحيتان، قبيلة الحيتان الحدباء، واحنا شايفين هنا أم ومعاها الحوت المولود بتاعها في رحلة العودة إلى الوطن. الحيتان بتعمل هجرة كل سنة، تولد وبعدين بعد ما تولد تاخد أولادها وترجع للوطن الأول بتاعها. والحيتان لها طريقة بتنادي على بعضها في البحر، مش معروف ازاي، لكن فجأة بتبص تلاقي في وسط البحر تجمع 10-12 حوت، اكن مؤتمر حصل، هم منين وتجمعوا ازاي ما تعرفش. فجأة انشق البحر وتطلع القبيلة العجيبة، شوف كم واحد، 12 حوت طلعوا. ايه ده، مؤتمر، ده اجتماع فوق العادة، ايه ده، حاجة غريبة. الحوت برضو من الكائنات الطيبة الوديعة رغم ضخامته، هو برضو يأكل الخضرة والبلانكتون والطحالب وكده. عالم عالم. دي محطات رصد بيرصدوا بيها الطقس ويسجلوا الحرارة والضغط والرطوبة والجفاف، ويتابعوا أخبار المحيط أولا بأول. السمك بيعتبر المحطة دي يعني محضن مناسب، فبيتلم حواليها من كل الأنواع ويعشش. شوفوا دي اللي هي الديدان الأنبوبية كانوا الملاحين يسموها جوس بارنكلز، دي ملهاش علاقة بالوز أو حاجة، لكن هم كانوا بيتصوروا زمان إن دي عبارة عن كتاكيت للبط وإنها حطير فسموها جوس بارنكلز، فاسم بالطريق الخطأ لكن أصبح علم عليها. نفس الشيء لما يبقى فيه برضو سفينة محطمة بنلاقي السمك برضو بيتلم عليها ويعتبرها محضن ويعشش. وجه الأمر للقبطان بجه الأمر من القبطان بأن انتهت الرحلة وأن احنا هنقلع إلى السطح، فابتدت الغواصة تقلع في طريق العودة، شيء غريب عاملة زي قمر صناعي في فضاء اللازورد، منظر عجيب الحقيقة. شفنا حاجات عجيبة جدا وشفنا معلومة جديدة عن أسماك القرش وإنها عائلات وسلالات ومش كلها مفترس وسفاح، لكن بعض أسماك القرش طيب ووديع جدا زي سمكة الحداية المانتا ري وزي سمكة الزكيبة، دي أسماك بتاكل خضرة وطحالب وبلانكتون. وشفنا سمكة المراية العجيبة اللي لو نظرت لها من البحر ما تشوفهاش لأنها بتعكس الضوء وبتنقض على الفريسة كأنها ومضة نور. وشفنا إن مفيش حد بيقدر يهرب من هذه السمكة إلا السمك الطيار العجيب اللي هو الفلاين فيش، لأنه بيخرج من البحر بالكلية، بيطلع من الفيل ويطير في الهواء 500 متر. وشفنا عجيبة العجائب الجمبري الحرامي فرونيما أو الأكروباتيك شريمب، وإيه العجيبة إن الحرامي بيبقى دايما النتاية، النتاية هي اللي بتسرق الكبسولات السلب فرغها من السائل الحي وتستعملها كابينة أو مقصورة أو تريسيك لتمشي بيه في المية. والغريبة يعني الواحد لما بيتأمل الأحياء بيلاحظ إن النتاية بتبقى أوسع حيلة من الذكر وأكثر عدوانية، بنلاحظ دي في حاجات كتير. يعني مثلا أنثى البعوض هي اللي بتلدغ وتمص الدم، لكن الذكر بيعيش على رحيق الأزهار آخر رئة. نفس الحكاية أنثى العنكبوت مثلا، أنثى العنكبوت في الأرملة السوداء اللي هي البلاك ويدو بعد التزاوج تقتل زوجها وتاكله. شفنا أنثى العقرب شفناها في حلقة بتقتل زوجها وتلدغه وتموته بعد التزاوج. في النمل مثلا الأنثى مالكة والذكور مجرد حاشية وخدم وعبيد، وفي النحل أعجب، الأنثى بتبقى مش بس ملكة والذكور عبيد، لكن الذكور كمان لما يخلصوا الوظيفة ينزل عليهم الشغالة يرنوهم على الأسخنة ويكسروهم وبعدين يموتوهم وبعدين يرموهم برا الخلية يموتوا من البرد. أنثى الترميت برضو، في حشرة الترميت الأنثى هي الملكة وبرضو الذكور حشم وخدم وعبيد. أنثى الأسد اللبؤة تبقى أكثر شراسة من الأسد وهي اللي بتصطاد، والذكر قاعد يحك فروته ويتاوب لكن طبعا أعجب العجب بقى هي أنثى فرس البحر، لأن أنثى فرس البحر رامت وظيفة الحمل كلها على جوزها. الذكر هو اللي ياخد البيض ويعبيه في كيس عنده ويتنه شايله وعيني وبطنه تكبر تكبر تكبر تكبر، يبقى شكله يعني يثير الشفقة، وبعدين تنفجر البيض ويطلع من منها الايه يولد صاحبنا بال100 وبال150 ايه فرسايا صغيرين. عيلة فرس البحر كلها بنفس النظام، يعني برضو البايب فيش او سمكة البيبة اللي زي البيبة اللي شفناها دي برضو لها كيس، الذكر هو اللي بيحمل وهو اللي بيلد. اخر موضة في امريكا دلوقتي انهم بيحاولوا يعملوا عملية جراحية للراجل عشان يحبل، يعملوا له كيس كده زي الرحم علشان يحط فيه البويضة. الظاهر ان في انتكاسة في العالم وعودة الى سيادة الانثى وهامشية الذكر، وده طبعا واضح من القيادات والرئاسات الأنثوية الكثيرة، تاتشر، أكينو، بنزير بوتو، باندرا نايكا، أندير غاندي، سيمون ديفيل اللي هي رئيسة البرلمان الأوروبي، جولدا مائير، إيميلدا ماركوس، إيفا بيرون، يعني عدد كبير من الرئاسات والقيادات الأنثوية في عملية غزو. واضح ان الراجل تراجع في المجتمع وبرضه تراجع في الأسرة وسلطته تراجعت، وبقى يتقرطص ويتعبى عيني في أكياس بلاستيك، وبقى حاله عدم والمستقبل محفوف بالمخاطر. يا إخواني، في أوروبا وأمريكا دلوقتي الزوجة لما تتطلق القانون يديها الحق في 50% من مرتب الراجل ومن مدخراته ومن أرصدته ومن كل ما يملك مدى الحياة، وأيضا لها حضانة الأولاد. تكون النتيجة إن عيني الراجل يشوف مراته ماشية مع عشيقها وبتاخد فلوس ونص نص ما يملك وتصرف على عشيقها من فلوسه قدام عينه كده وما يقدرش يفتح بقه. قانون بيديها الحق تمشي على كيفها ويديها الحق تاخد نص فلوسه وهو يعيش طول عمره مدى الحياة يصرف عليها وعلى عشائها غصب عنه، ما يقدرش يفتح بقه. القانون بتاع الأحوال الشخصية في أمريكا أوروبا بالشكل ده. ولو طبعا نجحت الجراحة في أمريكا وقدروا يخلوا الراجل يعملوا له رحم ويحبل، الزوجة الأمريكية طبعا هترمي عليه شؤون الحمل وتخلص، وهو اللي هيتدبس تبيسة ملهاش آخر، مش عارف إيه آخرتنا. شفتوا يعني الخواطر المرعبة دي جاتني منين؟ جاتني من قاع البحر. الحقيقة لما الواحد ينزل قاع البحر ويشوف العجائب، البحر مسرح ملهم ومرعب، وأشكال الحياة فيه تبرجل المخ. شفتوا مثلا الكائنات الأثيرية العجيبة دي اللي في البحر، الكائنات الشبحية دي، أكنها يعني ملائكة أو ايه ده طبعا منين؟ ايه الكائنات العجيبة دي اللي بيسموها فانتومز اوف ذا سي؟ كأنها ارواح محلقة في الفضاء الفيروزي. فعلا اللي عمره ما امن بالله ولا باخره لو نزل في اعماق البحر لابد حيؤمن بالله وبالاخرة والملائكة وكل شيء. العلم يا اخواني يعين الانسان على الايمان، مش صحيح الكلام اللي بيقولوه العلم يؤدي الى الكفر، ابدا. العلم نص العلم جايز هو اللي يؤدي إلى الكفر نتيجة الغرور، لكن كل ما تعمق الإنسان في علمه كل ما يقترب من الله سبحانه وتعالى ويزداد إماما ويزداد إيمانا كل لحظة. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله لنزداد إيمانا أكثر وأكثر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.